لكن طبعا في مجموعها الآن بدأت تأخذ شيء اسمه الوهابية. بعدين لما خرجت الوهابية سبحان الله سماحة الشيخ عبد العزيز كفل مشايخ المشيخة الإسلامية وعدتهم 36 شيخ، فتمشى رواتبهم سماحة الشيخ عبد العزيز. فطبعا هؤلاء الناس سلاح كبير جدا. اي نعم. فسماحة الشيخ جزاه الله خير احتوى هؤلاء الناس، صار يمشي لهم رواتب يعني قربت 60 دولار للشخص الواحد. فطبعا هؤلاء الناس صار لهم ود وحب ايضا للمملكة. فعلى سبيل المثال مثلا صبري الكوتشي جلس مع المفتي العام، رجل فيه روحانية عجيبة جدا. هو في تيرانا؟ في تيرانا هو. اي نعم. وكان داعي مبارك الى مصر، والسفير المصري المتحرك من اول الناس الذين وصلوا الى البانيا ومتحرك بشكل كبير جدا. الشيخ صبري الكوتشي على سبيل المشيخة لها انتشار قوي جدا الان، ولديها تحالفات مع الحزب الديمقراطي. لان خشيه من الجيش يعني بقايا الشيوعيه ان ترجع، ففي تحالفات الان بين المشيخه وبين الديمقراطيين. المشيخه طبعا الان الناس تسمع لها، بمعنى ان ما ينزل وزير منطقه الا ويمر على ايش؟ على المفتي. لان الحكومه تشعر ان الاسلام الان المسلمين كما حدثتكم سابقا او القياديين داخل الحكومه يشعرون ان الورقه الاسلاميه ورقه رابحه للوقوف ضد النصراني ومكسب لهم، خشيه ان تبتلعهم النصراني. طبعا جلست مع الشيخ صبري الكوتشي وحدثته ايضا، خشيت ان يتكرر كما تكرر في افغانستان ان تثار قضيه الوهابيه ثم يؤتى على العمل. ايوه. فتحدثت معه وحذرته ايضا، قلت ان اخشى ان يعني الحكومه الان ترى هذا النشاط الاسلامي القوي جدا في البانيا وهذا الاقبال الضخم. فعلى سبيل المثال وجدت الان في الطائره نحن كان معي 14 داعيه من المملكه. 14 داعية. داعية. اي نعم، شاق من المملكة يقيمون دورات شرعية للأيتام وللأطفال في منطقة جوكاسترا على سبيل المثال، والمنطقة أيضا كاريا يقيمون طبعا مخيمات كشفية، مخيمات تربوية يعني فيها. وسبحان الله بعض الأطفال أيضا أوصوا أنهم تعلموا العربية وأصبحوا الآن يحفظ بعضهم جزء عامة في المعسكر. ما شاء الله. وطبعا نصحونا بأن هؤلاء الطلبة المبدعين أن نأخذهم إلى